يا راغبا في كل علم نافع متطلعا لزيادة الإيمان وتريد سهلا النوال ميسرا يأتيك ميسورا بأي مكان زاد أكاديمية ينبوعها صاف ليروي غلة الظمآن وتعلم اللغة الفصيحة ورعاها بطريف أسلوب وحسن بيان بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أرحب بكم أيها الإخوة والأخوات في هذا الدرس 22 من دروس النحو في أكاديمية زاد. درسنا في هذا اليوم هو في الحقيقة استكمال للدرس السابق، وأذكر بما جرى في الدرس السابق. كان الحديث عن القسم الأول من أفعال الظن أو باب ظن وأخواتها، القسم الأول من باب ظن وأخواتها، هذه الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. فباب ظن وأخواتها ينقسم قسمين كما أسلفنا. القسم الأول ما يدل على أو أفعال القلوب، والقسم الثاني ما يدل على التغيير والتحويل والتصير. والقسم الأول ينقسم قسمين، ما يدل على اليقين وما يدل على الرجحان، وهي أفعال القلوب. اليوم سنتحدث عن القسم الثاني من باب ظن وأخواتها، وهي الأفعال التي تدل على التحويل والتصير، تأتي بمعنى صير وحول وما أشبه ذلك. ومن هذه الأفعال صير واتخذ وجعل ورد وترك وما أشبه ذلك، ليست محصورة، وما أشبه ذلك. فهذه الأفعال تسمى أفعال التحويل والتصير، وهي من أخوات ظن أو من باب ظن وأخواتها. أقف مع هذه الأفعال حينما أقول صير الصانع الحديد آلة، صير الصانع الحديد آلة، يعني حولها وغيرها حتى أصبحت آلة يمكن أن يعني يستفاد منها، تتحرك، يمكن أن تفعل شيئا. إذن صير الصانع الحديد آلة. فهنا لو سألت أين المفعول الأول سيأتيني الجواب، المفعول الأول هو الحديد، وآلة هو المفعول الثاني. والمفعول الأول والثاني أصلهما المبتدأ والخبر، أصلهما المبتدأ والخبر، لأن هذه الأفعال هي من باب ظن وأخواتها، وباب ظن وأخواتها هي أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. اتخذ أيضا من هذه الأفعال، قال الله عز وجل يا ليتني يا ويلتا ليتني لم أتخذ فلانا خليلا، لم أتخذ فلانا خليلا. أتخذ هذا فعل مضارع وماضيه اتخذ، والفاعل ضمير مستتر تقديره أنا، لم أتخذ أنا، وفلانا هو المفعول الأول، فلانا هو المفعول الأول، وخليلا هو المفعول الثاني، المفعول الثاني. كذلك أيضا قول الله عز وجل وكذلك جعلناكم أمة وسطا، وكذلك جعلناكم أمة وسطا، المعنى صيرناكم أمة وسطا، فجعل هنا بمعنى صير، بمعنى صير. وتنبه أخي الكريم وأختي الكريمة إلى أن جعل تأتي على معان عدة، منها بمعنى خلق، بمعنى خلق، ومنها بمعنى صير، ومنها بمعنى أنشأ، وهكذا لها عدة معاني. لكن المعنى أو الفعل الذي يدخل معنا هنا في باب ظن وأخواتها هو الفعل جعل الذي بمعنى صير، جعل الذي بمعنى صير. أما جعل بمعنى شرع فهو يدخل في أفعال المقاربة، وجعل بمعنى خلق في باب آخر، أما هنا فهي جعل التي بمعنى صير، التي بمعنى صير. وجعل التي بمعنى صير تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، المبتدأ والخبر. ولو سألت هنا في هذه الآية وكذلك جعلناكم أمة وسطا، أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ المفعول الأول هو الضمير الكاف في جعلناكم، هذا الضمير الكاف هو مفعول أول، والميم للجمع، وأمة المفعول الثاني، جعلناكم أمة وسطا. ووسطا نعت لهذه الأمة، نعت لأمة، فهو تابع له. ولا يظنن ظان أن أمة المفعول الأول ووسطا المفعول الثاني، لأن المعنى لا يساعد على ذلك، وإنما المعنى صيرناكم أمة وسطا، يعني جعلناكم وصيرناكم. فالمفعول الأول هو الكاف الذي يدل على المخاطبين، الكاف مع ميم الجمع الذي يدل على المخاطبين هم المفعول الأول، وأمة وسطا المفعول الثاني، أمة المفعول الثاني ووسطا نعت له. ومثل قول الله عز وجل وجعل الليل سكنا، وجعل الليل سكنا، فجعل هنا صير بمعنى صير، والفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وجعل الليل مفعول أول وسكنا المفعول الثاني وكلاهما منصوب، وأصلهما المبتدأ والخبر، الليل سكن، الليل سكن، فالليل مبتدأ وسكن خبر، خبر. فلما دخل الفعل هنا في هذه الآية وجعل الليل سكن أصبح المبتدأ مفعولا أول منصوب، والخبر سكن مفعولا ثانيا منصوبا. فاصل قصير ثم نعود إليكم ونكمل الحديث عن هذه الأفعال، نلتقي بعد الفاصل. يحرص كثير من الآباء والأمهات على تعليم أبنائهم شتى العلوم، ويبذلون في ذلك الغالي والنفيس من أوقاتهم وأموالهم، وهذا مما يؤجرون عليه من الله تعالى. ولكن هل اعتنوا مع ذلك بتعليمهم أدب العلم وسمته؟ فهو الذي يهذب أخلاقهم ويحسن طباعهم. فحاجة الأطفال إلى الأدب وحسن الخلق أشد من حاجتهم إلى كثير من العلم. لهذا كان السلف يحرصون على تعليم أبنائهم الأدب قبل العلم. قال سفيان الثوري: كانوا لا يخرجون أبناءهم لطلب العلم حتى يتأدبوا. وقال عبد الله بن المبارك: طلبت الأدب 30 سنة وطلبت العلم 20 سنة. وهذا ما جعل الآباء والأمهات قديما يدفعون بأولادهم إلى المؤدبين والعلماء حتى يقتبسوا من أخلاقهم وآدابهم قبل علومهم. قال الإمام مالك بن أنس رحمه الله تعالى: كانت أمي تعممني وتقول لي: اذهب إلى ربيعة فتعلم من أدبه قبل علمه. وذلك أن العلم لا ينتفع به إلا بطهارة القلب عن مساوئ الأخلاق. ولعل هذا الأمر هو ما دفع العلماء إلى اشتراط أن يتتلمذ طالب العلم للعلماء لا للكتب فحسب، وذلك حتى يتأكدوا من تخلقه بأخلاق العلماء وتحليه بأدبهم، ويظهر عليه سمت العلم وأدبه ونوره. قال عبد الله بن وهب: ما تعلمناه من أدب مالك أكثر مما تعلمناه من علمه. ومما يدلك على منزلة الأدب والأخلاق أن النبي صلى الله عليه وسلم قد جمع بين العلم والأخلاق والأدب، ولما أثنى عليه ربه سبحانه وتعالى أثنى عليه بالأخلاق والأدب فقال: وإنك لعلى خلق عظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذن أيها الإخوة الكرام، هذه الأفعال، أفعال التحويل أو التصيير، هي الذي يجمعها المعنى، أنها تكون بهذا المعنى، فهي ليست من أفعال القلوب، ولكنها هي بمعنى التصيير والتحويل، وهي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، ولذلك هي من باب ظن وأخواتها، وتسمى الأفعال الناسخة. من الأمثلة أيضا على هذه الأفعال التي تدل على الرجحان قول الله عز وجل: ولقد تركناها آية، تركناها آية، فهل من مدكر؟ تركناها آية. ترك فعل ماض، والضمير نا ضمير في محل رفع فاعل، والهاء تركناها، الهاء ضمير متصل في محل نصب مفعول أول، في محل نصب مفعول أول، وآية، آية في مفعول ثان منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة. ولقد تركناها آية فهل من مدكر. وهكذا كل الأمثلة التي يأتي فيها الفعل دالا على التحويل والتصيير ويقتضي مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، فيكون من هذا الباب، باب ظن وأخواتها، القسم الثاني من باب ظن، وهي أفعال التحويل والتصيير. بهذا نكون أنهينا الحديث عن التقسيمات لباب ظن وأخواتها، قسمان: أفعال قلوب وأفعال تحويل وتصير. أفعال القلوب تنقسم قسمين: أفعال اليقين وأفعال الرجحان. هناك يعني تنبيهات متعلقة بهذا الباب، باب ظن وأخواتها. التنبيه الأول أشرنا إليه سابقا، وهو أن هذه الأفعال، هذه الأفعال في باب ظن وأخواتها، أنها مرتبطة بمعنى الفعل واقتضائه، بمعنى الفعل. فإذا لم يدل الفعل على اليقين أو الرجحان أو التحويل فإنه لا يدخل في هذا الباب. ولذلك نجد أفعالا لها معنيان أو أكثر. متى يدخل في هذا الباب؟ إذا كان بمعنى اليقين أو الرجحان أو التحويل. فسبق الحديث عن رأى، وقلنا إن رأى قد تكون بصرية وقد تكون قلبية. فإذا كانت بصرية فإنها لا تنصب مفعولين أصلهم المبتدأ والخبر، وإنما تنصب مفعولا واحدا. يعني حينما أقول رأيت الهلال في السماء، رأيت الهلال، رأيت القمر بمعنى شاهدت ونظرت وأبصرت، فهي رؤيا بصرية، فهي رؤيا بصرية، فلا تدخل في هذا الباب. أما رأى إذا كانت بمعنى علم، بمعنى علم وتدل على اليقين، فهي قلبية، فهي قلبية. وإذا كانت كذلك فهي تكون من هذا الباب، من باب ظن وأخواتها، فتنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. كما لو قلت مثلا رأيت الحق منتصرا، رأيت الله أكبر كل شيء، رأيت العلم نافعا، رأيت العلم نافعا. لا يقول أحد إن رأى هنا بصرية، وإنما هي قلبية، وإنما هي قلبية. إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. هب أيضا مثال آخر على أن هذه الأفعال قد تأتي في سياق ولها معنى، إذا لم يكن المعنى متوافقا مع هذه المعاني، معاني اليقين أو الرجحان أو التحويل، فإنها لا تدخل في هذا الباب. فهب التي بمعنى أعطني هبة من الهبة، هذه لا تدخل في هذا الباب. وهب لي من لدنك وليا، هب لي حكما، هب لي ذرية طيبة، فهذا بمعنى من وهب يهب، بمعنى أعطى هبة، فهذا لا يدخل في هذا الباب لأنه لا يدل على اليقين أو الرجحان أو التحويل. أما هب بمعنى افترض، هب الدرس سهلا، هب أخاك أخطأ مخطئا، هب أخاك مخطئا لا بد أن تسامحه، هب أخاك تعمد، هب أخاك متعمدا لا بد أن تسامحه، فكيف إذا كان هو قد أخطأ خطأ وليس بعمد؟ فهنا هب هذه القلبية من أفعال القلوب هنا تدخل في هذا الباب، فتنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، أصلهما المبتدأ والخبر. هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني أن هذه الأفعال قد يأتي بعدها أن مع الفعل، أو أن مع اسمها وخبرها، قد يأتي بعدها أن مع الفعل المؤول بالمصدر، وقد تأتي بعدها أن مع اسمها وخبرها، وهي أيضا يعني تؤول بهذا. يعني حينما أقول مثلا ظننت أن تنجح، ظننت أن تنجح، أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ إني ظننت أني ملاق حسابي، وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله. فحينما أقول ظننت أن تنجح، ليس عندي في الظاهر مفعول أول ولا مفعول ثاني. طيب أين المفعول الأول وأين المفعول الثاني؟ الجواب أن تنجح هذه المؤولة بالمصدر يعني ظننت نجاحك واقعا، ظننت نجاحك واقعا،

أو هبة لأجل إتمام الزواج ولم يحصل، ولكن الأفضل ألا يستردها، خاصة إذا كان الترك من جهته. وينبغي للولي أن يحرص على تزويج الكفء متى تقدم للزواج، لقوله عليه الصلاة والسلام: إذا جاءكم من ترضون دينه وخلقه فأنكحوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد عريض. بسم الله الرحمن الرحيم. توقفنا عند الحديث عن دخول الفعل من أفعال ظن وأخواتها على جملة بعدها أو على مصدر مؤول، يعني تدخل على أن والفعل المصدر المؤول بالمصدر، أو تدخل على أن مع اسمها وخبرها، فيكون ذلك سادا مسد مفعولين. ومن ذلك أيضا قول الله عز وجل: يحسب أن ماله أخلده، فيحسب فعل من أفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر من أفعال ظن من أخوات ظن، وفاعل ضمير مستتر تقديره هو، وأن حرف ناسخ وما له اسمه، ويحسب أن ما له أخلده، أخلده فعل وفاعل ومفعول به في موضع رفع خبر أن، وجملة أن ما له أخلده هذه سدت مسد المفعولين، سدت مسد المفعولين. بقي معنا أن نشير إلى مسألة مهمة تتعلق بباب ظن وأخواتها. الأصل في باب ظن وأخواتها أنها تعمل، أن هذه الأفعال تعمل وتنصب مفعولين، تنصب مفعولين، لكنها أحيانا يلغى عملها، وأحيانا يعلق، أحيانا يلغى وأحيانا يعلق. في أحوال يلغى العمل لا تصبح عاملة، وهذا يسمى الإلغاء، الإلغاء. وأحيانا يعلق عملها بمعنى لا تنصب في الظاهر، وإنما تنصب في التقدير، في التقدير. يعني الكلام لا ليس فيه نصب ولا تنصب في في في في الظاهر، وإنما تنصب بتقدير في في في المعنى، المعنى في المعنى نصب، هذا يسمى التعليق. فهي ليست عاملة تماما ظاهرا وباطنا إذا صح التعبير، وليست أيضا ملغاة، وإنما هي العمل فيها معلق، العمل فيها معلق. فنبدأ بالإلغاء. تلغى ظن من العمل، يعني تقف عن العمل، يلغى عملها إذا توسطت بين المفعول الأول والثاني، إذا توسطت بين المفعول الأول والثاني أو تأخرت عنهما. يعني حينما أقول مثلا: ظننت الرجل غاضبا، ظننت الرجل غاضبا، هذا واضح هنا ظن عاملة، ولا بد أن يكون المفعول الأول منصوبا الرجل، وغاضبا المفعول الثاني منصوبا. لو قدمت وأخرت وقلت: الرجل ظننت غاضب، هل يصح أن ألغي ظننت ويصبح لا عمل لها؟ الجواب نعم. فإذا توسطت ظن بين المبتدأ والخبر فيجوز إلغاء ظن. يجوز لي أن أقول: الرجل ظننت غاضبا، فيكون الرجل مفعول به مقدم، مفعول أول مقدم، وغاضبا مفعول ثاني في موضعه مؤخر. الرجل ظننت غاضبا، الرجل ظننت غاضبا، هنا أعملتها. ويجوز لي أن ألغيها من العمل فأقول الرجل ظننت غاضب، الرجل ظننت غاضب، فهنا يجوز الإلغاء ويجوز الإعمال. وكذلك لو تأخرت، ظن عن الاثنين، بمعنى أقول الرجل غاضب ظننت، الرجل غاضب ظننت، فهنا تلغى ظن ولا عمل لها، ولا تنصب مفعولين، ولا تنصب مفعولين. فأقول الرجل غاضب ظننت. ويمكن أن تنصف تقول الرجل غاضبا ظننت، فتكون عاملة غير ملغاة، غير ملغاة. أما التعليق فهو باب يعني طويل، لكن نشير إلى المقصود به وبعض أمثلته فقط، لأن ليس هذا المقام البسط فيه. التعليق المقصود به أن تلغى ظن من العمل في الظاهر ويبقى عملها في التقدير، في التقدير. متى يكون ذلك؟ إذا جاء بعدها بعض الحروف، جاء بعد ظننت بعض الحروف التي هي في الأصل لها صدر الكلام، باختصار مثلا ما النافية، ظننت ما أخوك غاضب، ظننت ما أخوك غاضب، فظننت هنا هي معلقة عن العمل، لأن أخوك هنا ليس منصوبا، وغاضب ليس منصوبا، ليس منصوبا، فهنا توقف العمل وعلق العمل، عمل ظن معلق. ومثل قول الله عز وجل وتظنون إن لبثتم إلا قليلا، وتظنون إن لبثتم، إن هنا نافية بمعنى ما، فهذه إن علقت، علقت عمل ظن، أصبح العمل معلق في الظاهر، ليس هناك عمل، لكن في التقدير فيه عمل، في التقدير فيه عمل. إذن تعليق، التعليق هو المقصود به إيقاف العمل ظاهرا وإجراؤه، وإجراؤه في التقدير وفي المعنى. وكذلك مثلا لو جاءت بعد ظن لام الابتداء، ظننت لزيد مجتهد، ظننت لزيد مجتهد، فهنا ظن جاءت بعدها اللام فعلقتها عن العمل، علقتها عن العمل. هذا الباب يسمى باب التعليق، باب التعليق، يعني العمل ليس عملا كاملا وليس إلغاء تاما، وإنما هنا العمل معلق، فهذا يسمى باب التعليق. وهذه بعض أمثلته، ولم نرد البسط فيه لأن هذا ليس موضعه. إذن هذه أفعال ظن وأخواتها، نعيدها باختصار، ظن وأخواتها من الأفعال التي تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر. هذا الباب هو باب ظن وأخواتها، باب ظن وأخواتها. هذه الأفعال، أفعال ظن وأخواتها، تنقسم قسمين، منها أفعال القلوب تدل على القلوب، أفعال قلبية، ومنها أفعال تدل على التحويل والتصير. وأفعال القلوب تنقسم قسمين، ما يدل على اليقين، علم ورأى وما أشبه ذلك، ومنها أفعال تدل على الرجحان، ظن وحسب وزعم وخال، فهذه أفعال تدل على الرجحان. القسم الثاني من ظن وأخواتها الأفعال التي تدل على التحويل والتصير، وهي صير وجعل واتخذ ورد وترك وما أشبه ذلك. فهذه أفعال تدل على التحويل والتصير، فهي أفعال تنصب مفعولين أصلهما المبتدأ والخبر، وهي من أخوات ظن. وهذا الباب باب ظن وأخواتها يدخله الإلغاء والتعليق. الإلغاء إلغاء العمل بالكلية، والتعليق إلغاؤه في اللفظ وإجراؤه في المعنى. إلغاؤه في اللفظ وإجراؤه في المعنى، هذا هو التعليق. وبهذا نكون قد أنهينا الحديث عن باب ظن وأخواتها. نلتقيكم إن شاء الله في درس قادم للحديث عن الأفعال التي تنصب مفعولين ليس أصلهما المبتدأ والخبر. إلى ذلكم الحين أستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يا راغبا في كل علم نافع، متطلعا لزيادة الإيمان، وتريد سهلا النوال ميسرا، يأتيك ميسورا بأي مكان. زاد أكاديمية ينبوعها صاف صاف ليروي غلة الظمآن، وتعلم اللغة الفصيحة ورعها بطريف أسلوب وحسن بيان. بشرى لنا زاد أكاديمية للعلم كالأزهار في البستان.